حصريا على موقع djkimo.com. حبيتك واخدت بايدك قلت اعمل في حياتك نقله، طلعتك من تحت القالب، حلت لك شكل الايام ومصمم تفضل في الوحلة. كان نقصك ايه وانت معايا علشان تخلص لي وتهتم، ولا ده طبعي وحاجة في الدم؟ انا اكتر واحد حبيتك وطلعت بحبك بتخم. الله يجازيك على اوجاعي، لا طلعت حبيبي ولا بتاعي. الصدمة اللي انت اديتها لي ملهاش لا مبرر ولا داعي. طول عمرك سيء من جوا وشطانك سيئك وبقوة، ولا عارف مين اللي حبيبك ولا حتى عدوك مين هو. خليك مع ناس بقى تشبه لك، انا كنت زيادة قوي عليك، استمتع بالناس الفيك. انا كنت في ايامك نعمة ضيعتها منك بيديك، ايام صعبة وعشتها جنبك بس انا منها خدت دروس، وصحيت من الوهم على كابوس. بس انا ربنا حيعوضني وبرجل على الحب حدوس. الله يجازيك على اوجاعي، لا طلعت حبيبي ولا بتاعي. الصدمة اللي انت اديتها لي ملهاش لا مبرر ولا داعي. طول عمرك سيء من جوا وشطانك سيئك وبقوة، ولا عارف مين اللي حبيبك ولا حتى عدوك مين هو. الصدمة اللي انت اديتها لي ملهاش لا مبرر ولا داعي. طول عمرك سيء من جوا وشطانك سيئك وبقوة، ولا عارف مين اللي حبيبك ولا حتى عدوك مين هو. حصريا على موقع djkimo.com.